من له أذن للسمع فليسمع. المركز القبطي لوسائل الإيضاح بالمقال البابوي يقدم لكم سلسلة محاضرات ألقاها قداسة البابا شنودة الثالث في تاريخ الكنيسة، العظة 20 عن القديس يوحنا ذهبي الفم. ما يقوله الروح للكنائس. باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد. أنا عايز أدرسكم بنعمة ربنا الشخصيات الهامة في التاريخ من أول عصور الآباء إلى يومنا هذا. أكلمكم النهاردة بنعمة ربنا على القديس يوحنا ذهبي الفم. القديس يوحنا ذهبي الفم عاش في القرن الرابع وتنيح في بداية القرن الخامس عن عمر 63 سنة. ولد سنة 344 في أنطاكيا، وكانت أنطاكيا من أعظم دول الشرق، ولو أنها لم تكن عاصمة الإمبراطورية. لم يتعمد في صغره، اتعمد سنة 370، كان عمره 26 سنة. رسم كاهنا سنة 386 وكان عمره 42 سنة، لأنه هرب من الكهنوت وكان بيشعر أنه غير مستحق للرتبة الكهنوتية. تسم عمره 42 سنة. كان صديقا للقديس باسيليوس الكبير، صداقة حميمة جدا جدا جدا، ودرس معا على الفيلسوف ليبانوس، وأيضا درس الكتاب المقدس معا. وفي وقت الرسامة القديس باسيليوس نصح أن يترسم، وجاي ساعة الرسامة اترسم باسيليوس وهو اختفى وهرب، ولما عاتبه أصدر كتابه المشهور عن الكهنوت، كتاب الكهنوت لقديس يوحنا ذهبي الفم، يتكلم فيه عن سمو هذه الرتبة. والكتاب عبارة عن مناظرة بينه وبين صديقه في هذا المجال، تبقوا تقروه، هو مترجم إلى اللغة العربية ويمكنكم قراءته. القديس يوحنا ذهبي الفم نال شهرته ولقبه كذهبي الفم في أنطاكيا قبل أن يصير بطريرك، لإعجاب الناس الشديد بعلمه وفصاحته ورقة أسلوبه. صار بطريركا لأنطاكيا القسطنطينية وعمر وسنة 398 وكان عمره 54 سنة. لم يقضي في عمله البطريركي سوى 6 سنوات، ثم نفي سنة 404 إلى بعض بلاد القوقاز في أرمينيا. بقي في النفي 3 سنوات وتوفي أو تنيح سنة 407. أدي فكرة عن السنوات التاريخية في حياته. القديس يوحنا ذهبي الفم تيتم من والده في طفولته. أمه القديسة أنثوزة كانت قديسة وتقية وغنية، وللأسف الشديد لم تعش مع زوجها سيكوندوس غير سنتين اثنين، وتوفي الرجل وترك لها يوحنا، وهي عكفت على تربيته وقضت بقية حياتها في العناية به، يعني لم تتزوج بعد ترملها مع أنها ما عشتش في الزواج غير سنتين. اهتمت به، وكالعادة في ذلك الزمان كان التعليم يتلقاه أصحاب الشخصيات الكبيرة من الأسر الكبيرة على يد بعض الفلاسفة المشهورين في ذلك الزمان. فتعلم هو والقديس باسيليوس على يد الفيلسوف ليبانوس، من أشهر الفلاسفة ساعتها، وكان يحب الشعر والموسيقى بالإضافة إلى دراسة الفلسفة وإلى دراسة القانون، وتخرج لكي يكون محامياً. ولكنه تأثر بصديقه باسيليوس تأثراً كبيراً، وكان يدرسان الكتاب المقدس معاً ويعتكفان في عزلة عن باقي الطلاب، واستمرت المحبة بينهما وبينهما وبين الأسقف ميلاتيوس أسقف إنطاكية في ذلك الحين. عزم على الرهبنة، ولكن والدته أمه توسلت إليه بعبارات مؤثرة جدا. قالت له: يا ابني لا تجعلني أترمل مرتين ببعدك عني، انتظر إلى أن أموت وأنا في سن يعني كبرت، وبعد كده تذهب إلى حيث تشاء. وتأثر يوحنا بكلام أمه فامتنع عن الرهبنة إلى أن توفيت. الفترة الأولى من حياته هي فترة الدراسة والإعداد، الفترة الثانية من حياته فترة الرهبنة، التعبد، النسك في جبل قريب من أنطاكيا، حيث قضى سنتين في مغارة وكان يدرس الكتاب. وكان يحب الطبيعة جدا، وكان يقوده حب الطبيعة إلى حب الله، إلى الصلاة. ولكن نتيجة النسك الشديد ضعفت صحته جدا، وضعف صحته استمر معه بقية حياته. فرجع من مغارته إلى أنطاكيا حيث رسم شماسا، يعني هو اعتذر عن الكهنوت، وبعدين آخر ما وصل إليه أنه ترسم إيه؟ شماس. وحتى رسمته شماس كان يشعر أنه لا يستحقه. في رسمته شماس اهتم بالفقراء والمساكين والمحتاجين، وقعد مدة في هذا الوضع. ثم الأسقف فيلبيانوس بعد نياحة الأسقف ميلاتيوس رسمه كاهنا بالإلحاح وبالأمر. قيل إن الأسقف فيلبيانوس ظهر له ملاك وأمره برسامة يوحنا كاهنا، وقيل إنه أثناء رسامته كاهنا ظهرت حمامة بيضاء فوق رأسه أثناء عملية الرسم. بعد كده يبدأ الكاهن يوحنا بالعمل في انطاكيا، وبخاصة في الوعظ، لأن الأسقف كان قد شيخ وعهد إليه بالتعليم، وبعمقه في التعليم وبفصاحته أخذ لقب ذهبي الفم. يبقى هو أخذ لقب ذهبي الفم وهو قس انطاكيا وليس وهو بطريرك. وكان وهو كاهن يعز في يومي السبت والأحد وفي كل أيام الصوم الكبير، وغالبية كتبه المعروفة حالياً واللي موجودة في المكتبات واللي تعمل إثراء لمادة الباترولوجي هي عبارة عن عظاته، وبخاصة أيام أن كان كاهن. أول كتاب أصدره كتاب الكهنوت وبعدين العظات. عظات القديس يوحنا ذهبي الفم يعتبر ذهبي الفم من أشهر وعاظ الكنيسة المقدسة الجامعة الرسولية، ومن أشهر مفسري الكنيسة الجامعة، وبخاصة في تفسير العهد الجديد. فسر إنجيل القديس متى، وفسر إنجيل القديس يوحنا، وفسر أعمال الرسل، وفسر رسائل بولس الـ14. تفسير ذهبي الفم يخلط فيه بين التفسير والوعظ، بين التفسير والوعظ. يعني مثال كده، وهو بيفسر الإصحاح الأول من إنجيل متى في سلسلة الأنساب، يقول أمامنا سؤال: لماذا في سلسلة الأنساب لم تذكر النساء القديسات زي سارة ورفقة وراحيل، بينما ذكرت نساء زانيات مثل رحاب وثمار وامرأة غريبة مثل رعوس؟ فقال من ناحية التفسير، الله أراد أن يري لهم أن اليهود المفتخرين بأصلهم وأنهم أولاد إبراهيم إلى آخره، أن فيهم العنصر النجس الزاني أو العنصر الغريب فيهم، لكي لا يفتخروا بأنسابهم. ورالهم الأخطاء لكي لا يفتخروا بأنسابهم. وإذا بيوحنا ذهبي الفم يوصل للنقطة دي، وعظة طويلة عن التواضع وعن البعد عن المجد الباطل وعن عدم الافتخار، فتجد التفسير مخلوط بالوعظ. اللي عايز ياخد منه التفسير خالص يخلص التفسير من الوعظ، لكن ده أسلوب. ده أسلوب. القديس يوحنا ذهبي الفم واجه أخطاء عصره من بقايا الوثنية، لأن ما كانتش انتهت برضو في النصف الثاني من القرن الرابع، وأخطاء عصره من الملاهي ومن البذخ ومن الزينة ومن التهود، ووبخ كثيراً. ومع ذلك فإن أعجاب الناس ومحبتهم ليه كانت موجودة، وربما سببت له حسد الآخرين في الوشاية ضده وفي الكلام. شهرة القس يوحنا واعظ انطاكيا وكاهنها طبقت الآفاق في أنحاء الإمبراطورية الرومانية الشرقية، وفي وقت من الأوقات نائب الملك وهو معجب بيوحنا زار الانطاكية وأخذه بحيلة، كان الكرسي القسطنطينية كان فاضي، قال له أنا عايزك في موضوع خاص تركب معايا في العربة بتاعته، ومن العربة بتاعته وديها على البيت، وبعدين سلمه للجنود والجنود قيدوه ووده لانطاكية وترسم، ودوه للقسطنطينية أنا آسف، وترسم أسقفا للقسطنطينية يعني بطريركا للقسطنطينية. وده بدأ الجزء الأخير من حياته، اترسم بطريركا سنة 398 عمره 54 سنة. اشتهر بتواضعه، بمحبته لشعبه، بعمقه في الوعظ والتعليم، على الرغم من التواضع كان شديدا في التوبيخ وتأنيب الناس على أخطاء ذلك العصر يعني، ولكنه كان في نفس الوقت رجلا متقشفا في حياته، بسيطا في حياته، يقاسي المرض يعني، كان وصل سنه في الجزء الثاني من الخمسينات في عمره، وكان يتعب من البرد، دايما الناس لما يكبروا في السن يتعبوا من البرد لأن ما تبقاش الحرارة في جسدهم قوية زي الشباب، وكان برضو يحب الوحدة ويلازم غرفته ويحضر عزاته، وما كانش ينام أزيد من 3-4 ساعات في الليل، وكان يصوم إلى قرب المساء، وأيضا كان يهتم اهتماما كبيرا بالفقراء، لدرجة أنه باع الأثاث السمين الموجود في البطريركية لكي يعطي ثمنه للفقراء، وكان يراقب مرتبات الكهنة الذين يبالغون في الثراء لكي يأخذ أموالا للفقراء. وفي نفس الوقت لثقة الناس به أتته تبرعات كثيرة، استطاع أن يؤسس بعض المؤسسات الخيرية ويبني بعض المستشفيات وينتدب أطباء لمعالجة المرضى، وأيضا يزيد عدد الملاجئ اللي موجودة، يعني مشي في الناحية الاجتماعية. فكان يتميز بالناحية النسكية والبساطة، يتميز بالتعليم العميق، يتميز بمحبة الفقراء، يتميز بالغيرة المقدسة التي تجعله يوبخ كثيرا مهما كان الشخص اللي بيوبخه. اختلف مع البابا توفيلس بطريرك الإسكندرية 23 بسبب قبوله الأخوة الطوال اللي كانوا من محبي أوريجانوس، وكان البابا الإسكندري ضد أوريجانوس، فطرد هؤلاء الأخوة، فقبلهم يوحنا ذهبي الفم، اعتبر أن قبولهم إهانة ليه، اختلفوا مع بعض. الإمبراطور أركاديوس عزل ذهبي الفم، ولكن كانت قد حدثت زلزلة في البلاد، فالإمبراطورة أو الملكة إفدوكيا اعتبرت غضب من الراعي فرجعوا ذهبي الفم. على الرغم من إرجاعه لذهبي الفم، إلا أنه لم يمتنع عن توبيخ الملكة، سواء في عظمتها الزائدة أو التمثال الذي أقيم لها خارج كنيسة أجية صوفية كبيرة، أو ظلمها لبعض الأرامل، لدرجة أن في مرة من المرات كان جاي الكنيسة فمنعها من دخول الكنيسة، قالوا له جاية الملكة، خرج بره، قال لها لا يجوز أن تدخل الكنيسة لأنك امرأة ظالمة. حاول أحد الجنود أن يعتدي عليه فوقفت يد هذا الجندي فمشيت الملك. لكن سوء التفاهم بسبب توبيخه للأخطاء اشتد. بدأت الملكة تتآمر عليه، ناس كتير ابتدوا يتآمروا عليه. أساء إلى الملكة قوله في يوم من الأيام إن هو ذا الملكة تفعل كما حدث في القديم وتطلب رأس يوحنا على طبق. المسائل دي كلها أدت إلى نفيه مرة ثانية، فنفي إلى بلاد القوقاز في أرمينيا سنة 404، وعومل هناك أشر معاملة سواء من المتآمرين عليه أو من الحراس أو من بعض رجال الدين الذين كان قد عاقبهم لأخطائهم. ولكنه في منفاه حاول اكتساب الشعب البسيط الذي يعيش في تلك المناطق، ثم أصيب بمرض ونقل إلى منفى آخر، وكان الطريق وعرا وصعبا وصحته لا تحتمل، فمات في الطريق من التعب ومن الحزن سنة 407. بركته فلتكن مع جميعنا آمين. لكنه على الرغم من موته ترك لنا تلك الكنوز الكثيرة في تعاليمه، في تفسيره، في تأملاته، في لاهوتياته السليمة الأرثوذكسية. ومات يعني سنه مش كبير، يعني عبارة عن 63 سنة، منهم في البطريركية في عمل البطريركية 6 سنوات و3 سنوات في النفي. وأهم عمره عمره ككاهن أنطاكيا في الوعظ والتعليم. اتفضلوا انصلي.